المشكاة هي الطاقة اللي بنحط فيها الايه؟ المصباح. طيب الله نور السماوات والأرض منورهما، مثل تنوير الله للسماوات والأرض ما يتسيبش حاجة فيها ظلم أبدا، كمشكاة هي كمشكاة ولا المجموع اللي جاي كمشكاة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، ما المشكاة طاقة والطاقة فيها مصباح، المصباح دي فتيلة، كان زمان يجيبوا البتاع يحطوا فيها شوية جاز كده ويجيبوا لها فتيلة أو شوية زيت يحطوا فيها الفتيلة، مش كده اللي بيحصل؟ وبعدين الفتيلة يلعب بها الهواء يقوم يدي لها هواء أكبر من المراد في الاحتراق، يقوم يطلع دخان. قاموا قالوا ايه؟ نجيب زجاجة تحبس الهواء عشان تاخد شوية من الهواء تحت الى من ال ايوه من الخروق اللي تحت دي، تدي لها هواء على قد الاحتراق بس، ما يبقى ازاي يبقى ما فيش دخان. صحيح، لما جيب البتاع دي قبل ما نحط الازازة تنطفي تلاقي لها ايه؟ ذؤابة من الدخان اللي بتطلع حاجة اسمها الهباب خلق. فلما تيجي تحط بقى الايه؟ الازازة تحجب الضوء، يوم الضوء يبقى ايه؟ يبقى دي صعد النور ولا قلله؟ ده كده كبره. طب ومش كده؟ قال لك ده طاقة صغننة، لو انت حطيت اللمبة كده على رف في الأوضة الضوء هيبقى عامل ايه؟ رايح شعاعه في الأوضة كلها يتبدد، انما لما بقى في الايه؟ في الطاقة فايه؟ يبقى ضيقت الحيز، ضيقت الحيز وقويت المصباح، ضيقت الحيز ايه؟ وقويت ايه؟ المصباح. بعد ما كان فتيله وتدخل وتعمل مش عارف ايه، حطيتها في زجاجه، وزجاجه مش عاديه، ده الزجاجه كانها كوكب، الزجاجه نفسها. طب ده الكوكب يبقى مضيء بذاته، والزجاجه هيبقى فيها الشعله، الزجاجه كانها ايه؟ كوكب، مش كوكب عادي، ده كوكب من الدر، الدر في نفسه منور بنفسه خلاص. وايه الزيت اللي في قلب المتاع دي؟ ما هو الزيت عادي، مش زيت بذرة قطن ولا زيت ذرة، ده زيت زيتون، زيت شجرة الزيتون، ومش زيتون عادي، ده الزيتون من شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية. على ايه شرقية ولا غربية؟ يقال لا شرقية ولا غربية، يعني معناها انها لا شرقيه لانها هي غربيه ولا غربيه لانها شرقيه، يبقى شرقيه غربيه ولا لا؟ يبقى لا شرقيه وحدها ولا غربيه، ولكن ايه؟ الاثنين شرقيه. قال لك ايه يعني معناها كده؟ قال لك لان الشجره الزيتون، لان لما تكون في الشرق يبقى الغرب مظلم، ولما تكون في الغرب يبقى الشرق، يبقى هيطرق عليها ظلمه وايه وضوء، انما دي لا هي شرقيه لا شرقيه غربيه، مفيش حاجه حاجزه عنها الايه؟ الضوء، مفيش حاجه حاجزه عنها الضوء، ده بيأثر في ذاته، ولذلك لما مفيش حاجه أثر عليها في الاصل وهو الشمس تقوم تد الضوء القوي دي اللي يناسب ابن بنوتها للشمس، الشمس بتنور الايه؟ الدنيا. فالشجره الزيتونه اللي ما بتغيبش الشمس عنها لانها شرقيه وغربيه معا تقوم تعمل ايه؟ بقت الزيتونه دي ايه؟ بنت مين؟ الشمس اللي بتنور ايه؟ نصف الكره كلها، يبقى بنتها اللي هي من الزيت تعمل ايه؟ واخده من امها. الله، لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها من لمعانه وصفائه يضيء ولو لم تمسسه نار. الله، إيه؟ بقى مثل تنوير الله للسماوات ايه والارض، مثل ايه؟ مجموعه الحكايه دي، مش زي المشكاه، المشكاه ما فيهاش ضوء، المشكاه اللي فيها مصباح، والمصباح لازم يكون فيه زجاجه، والزجاجه تعمل ايه؟ تكتر الاشعه، وبعدين الزجاجه مش عاديه، ده كوكب دري، وبعدين بيتكون من شجره ايه؟ بزيت من مين؟ من شجرة مباركة، ومش بس شجرة مباركة زيتونة، لا ده لا شرقية ولا ايه ولا ويبقى ايه كمان يكاد. شوف المواصفات دي كلها،

ولذلك مش مرة أقول لك بركة يا جامع تقول له هتلينا الشيء الفلاني وهتلاقي الشيء الفلاني وهتلاقي طيب حجيب حطلع عليه وغادي نروح للبقالي لأدين لقيته ساكك انبسط قوي اللي جاء ساكن لأنه ما دفعش خلاص بركة ايه يقول لك ايه بركة يا جامع رحمة لا مسكوك نعم. فإذا حركة الحياة كلها بتركوها مدام ترك البيع يبقى ترك كل حركة ايه ترك الوقت. وهل ترك حركة الحياة طب حركة الحياة دي هي التي تعين على أن تذهب إلى المسجد أنك تذهب إلى المسجد تاخد زينتك وتستر عورتك وتكون عندك قوة واكل وشارب مش كده ولا إيه الله يبقى حركة الحياة اللي بتعمل إيه أم قالك فإذا قضيت الصلاة تنتشر في الأرض وابتغوا من فضل الله شوف ضمن إيه وإيه أكنك أنت رحت المسجد عشان تاخد شحنة إيمانية الشحنة الإيمانية دي تسيطر على كل حركتك في التجارة أو في الإنتاج أو في الاستهلاك وإلى لقاء آخر إن شاء الله.